لا يزال القطاع التربوي في لبنان خلال العامين الماضيين يعاني من مشاكل عدام، فقد أرغم الواقع الصحي الذي تمثل بانتشار فيروس كورونا في لبنان أرغم المدارس والجامعات على الإقفال لفترات طويلة والاستعادة عن التدريس الحضوري بالتدريس عن بعد من خلال منصات التواصل الاجتماعي لا سيما منصة زوم. لربما هذا هو حال غالبية المدارس في العالم كله بسبب الجائحة، لكن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ سنتين تقريباً وقد تفاقمت في الأشهر الماضية أرخت بظلالها أيضاً على القطاع التربوي بأطرافه كلها من المدارس والجامعات وصولاً إلى التلامذة مروراً بإدارات المدارس ومعاناة الأساتذة، تحديداً مع شح المحروقات ورفع الدعم التدريجي عنها وخسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها. فكيف تتحضر العائلة التربوية لخوض غمار هذا العام الدراسي؟ يوم الأربعاء الفائت وتحت عنوان يوم الغضب التربوي اعتصم كل من هيئة التنسيق النقابية ورابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت ورفعوا شعارات من بينها لا عودة إلى المدارس قبل تصحيح الرواتب التي وبالمناسبة ما عادت تتخطى $200 بالحد الأقصى. فاعتصم أكثر من 1000 أستاذ رفضاً لقرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بدء العام الدراسي في 27 من شهر سبتمبر أيلول الحالي، فيما مطالب الأساتذة في هذه الأزمة لم تحترم حتى الساعة، معلنين رفض التعليم الحضوري والإبقاء على التعليم عن بعد وحسب، وهو أمر محسوم بالنسبة إلى وزارة التربية في الوقت الحالي. ما هي هذه المطالب؟ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود يوضح لنا في هذه الحلقة ذلك. على مدى أشهر وخاصة مع وزير التربية يعني الدكتور طارق المجذوب صار في اجتماعات كثيرة ضمن ما سمي لجنة الطوارئ، ما إن كان مع هيئة التنسيق النقابية اللي النقابة جزء منها أو مع لجنة الطوارئ يلي كمان بضم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. اجتماعات متتالية زللنا صعوبات كثيرة، ولكن للأسف ما وصلنا على اعتراف من اتحاد المؤسسات التربوية بحتمية تنفيذ القانون وإعطاء هالدرجات للمعلمين. صرنا عم ندور كمان على حلول لمشاكل تانية وكمان للأسف ما لقيناها، منها مثلا إمكانية تأمين البنزين للأساتذة أسوة بالقضاة والممرضين والأطباء وغيره لحتى لا يقدروا يوصلوا على مدرستهم، أو أنه إعطاءهم قصائم شهرية أو مثلا تخصيص محطات وقود لهم بساعات معينة من النهار لحتى لا يقدروا يعبوا بنزين ويجوا على مدرستهم، أو حتى من إعطائهم بنزين مدعوم بشكل من الأشكال لا يقدروا كمان يقدروا يعبوا. إذن هو كلهم أمور ضمن الاجتماعات وضمن اللقاءات وغيره ما قدرنا نوصل لحل عملي فيهم، مشان هيك بقينا على موقفنا بمقاطعة أو بإعلان إنه لا عودة إلى المدارس حضوريا، وقلنا بسبب الاستحالة اقتصاديا مش بسبب الرغبة بمقاطعة بداية عام دراسي وبس. وفي الحلقة أيضا مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري التي تشرح من موقعها الرسمي كيف ستتعامل الوزارة مع أزمة الرواتب في ظل انهيار العملة وما هي الخطط لمعالجة هذه الأزمة. مشكلة رواتب الأساتذة هي المشكلة الأكبر يلي عم بتواجه العام الدراسي القادم، لأنه تقريبا صار معاش الأستاذ هو بين $40 وبيوصل بحده الأقصى $200 للي عنده كتير سنين خبرة، فالأستاذ ما بقى يقدر بمعاشه ولا هو يعيش ولا حتى يعيش عائلته. تناقش هذا الأمر بين معالي وزير التربية معالي وزير المالية تيوصلوا لحلول. هلأ الدولة عطيت للقطاع العام راتب زيادة قسمته على شهرين، بس هيدا أبدا ما بيفيد لأنه بمحل معين غير كافي. كرمال هيك كان في عدة حلول حكي معالي وزير المالية أنه ممكن هيدا الشيء يتكرر ويصير عطول ينعطى معاش نص معاش زيادة على كل معاش، ونحكى كمان أنه ممكن بدل النقل يلي صار حاليا 24,000 يرجع يزيد شوي تيوصل بين 40 ل 60 ألف تيكون عم يدعم الأستاذ. كمان نحكى بالبطاقة التمويلية اللي فيها شروط تقريبا بتخول أغلبية الأساتذة يستفيدوا منها. من جهة تانية كان في شغل مع الدول المانحة تقدر تدعم الأساتذة، يا تتساهم بجزء من البنزين لأنه صار سعر البنزين هو سعر كتير كبير، فيعني إذا بدكم مساعدة الأستاذ هون بناء على الاجتماعات اللي صارت رح يكون جزء منها عبر الدولة وجزء منها عبر الجهات المانحة. بعد هذا الشرح لابد من السؤال عن الصعوبات التي واجهتها وزارة التربية ولا تزال فيما خص العام الدراسي المقبل، وما هي الخيارات المطروحة هذا العام وسط الأزمات المتتالية. العام الدراسي القادم بيحمل كتير تحديات. كل دول العالم التحدي الأكبر كان فيروس كورونا على العام الحالي، أما إذا بدنا نحكي بلبنان فكانت الأزمة الاقتصادية هي أثقل بكتير على القطاع التربوي وأخطر من فيروس كورونا، لأنه أزمة المحروقات كتير بتأثر على عام الدراسة إن كان عند الأساتذة وإن كان عند الأهالي. ونفس الوقت قصة الأسعار يلي صارت مرتفعة جدا للكتب للقرطاسية وحتى الرواتب ما بقى تسوى شيء ولا للأهل ولا للأساتذة. فالتحدي الأكبر للعام الدراسي هو الأزمة الاقتصادية الحادة يلي عم يمر فيها البلد. بس بالتعليم العام عنا تقريبا 1,100,000 تلميذ مقسمين على 3,000 مدرسة، من بيناتهم 1,237 مدرسة رسمية والباقيين مدارس خاصة. كرمال هيك إذا بناخد نسبة التلاميذ من نسبة سكان لبنان بيطلع أكيد تقريبا بكل بيت في طالب. فتنقدر نحل تحديات العام الدراسي القادم من المحروقات ومن الأزمة الاقتصادية للتلاميذ، يعني تقريبا عم تنحل لكل بيت. من هون أهمية تضافر جهود الجميع، جميع الوزارات والمؤسسات بلبنان العامة والخاصة، تنقدر نأمن عودة آمنة وتعليم نوعي للكل. التعليم بلبنان مزبوط يمكن وقع بكتير تحديات، بس ما فينا نقول أنه وصلنا لمرحلة ما ممكن نرجع نعوض فيها، لأنه التلميذ اللبناني هالقد بيتميز قديش فيه بسرعة يتعلم الكفايات ويتميز بالتعليم لما يطلع برات لبنان أو حتى لما يشارك بقلب تقييم عالمي. هلأ مزبوط منهجنا من 97 وهيدا يمكن أثر على النتائج تبعون لبنان بال إيفالياسيون اللي عم بيصيروا على صعيد عالمي، بس أكيد لما يرجع المنهج يتعدل، لأنه نحن بالنهاية ما فينا نحاسب تلميذ على كفاية ما أخذها وما اكتسبها. لما المنهج يتعدل بيرجع لبنان للمستوى التعليمي اللي كان يتميز فيه. ما في كتير خيارات لسيناريو التعلم بالعام الدراسي القادم، لأنه صار التعلم الحضوري هو ضرورة للتلاميذ يلي صار لهم تقريباً سنتين عم بعيشوا وضع استثنائي. وإذا فعلاً هيدي السنة بتكون عن بعد وما بيقدروا يرجعوا للحضوري بيكون مشكلة كتير كبيرة، وهيدي من رح نشوفها بعدين يمكن في ناس يتسربوا. ماذا عن مساعدة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لبنان؟ المؤسسات والمنظمات الدولية عندها عدة مشاريع لدعم التربية، وطالب معالي الوزير أن تكون أكثر عم بتكثف جهودها بهيدي السنة الاستثنائية تنقدر نكفي نأمن تعليم نوعي للكل، لأنه بلبنان الطبقة الوسطى دجا صارت طبقة فقيرة وصار في كتير صعوبة أنه يحصل التلميذ على تعليم نوعي إذا ما في دعم من المنظمات الدولية. في اجتماعات كانت عم تتكرر مع البنك الدولي مع اليونيسف اليونسكو UNHCR حتى ينشاف شو هن الوسائل لدعم القطاع التربوي سواء التلاميذ، ولحد هلأ تأمن الكتاب الرسمي مجانا لكل التلاميذ بالقطاع الرسمي، ونفس الوقت هلأ ناطرين جواب بخصوص الخاص. كمان نحكى بالقرطاسية، ففي كمان عبر الدول منحة تأمنت القرطاسية للحلقة الأولى والتانية من الصف الأول للسادس بلاش لكل التلاميذ بالقطاع الرسمي، وحاليا ناطرين جواب تيتأمن لباقي الحلقات. بالحديث عن القرطاسية والتكاليف المادية لا ننسى معاناة الأهالي وهمومهم مع عودة العام الدراسي، لذلك تنضم إلى هذه الحلقة ندى صفير كنعان، أم لولدين يتحضران للعودة إلى المدرسة. أول شيء شعور العودة للمدرسة هيدي السنة وتفتح المدرسة عادي نورمال مثل كل السنين اللي مضيت قبل، هذا شعور كتير حلو مش بس لألنا كأهل، على القليل بحكي عن حالي يعني وعلى كم شخص وكم أم بعرفهم، مش بس لألنا نحن كأهل مبسوطين حتى للولاد بتخيل، لأنه اللي مرق هالسنتين بلش إذا بدك بلش بشي بسط للولاد، والله منبقى بالبيت ومنحضر كور أونلين ومنتسلى شوي ومنا سيرشارجي، بس بعدين زهقوا من الوضع لأنه كل نهار بالبيت بهالأوضة ذاتها قاعدين عم بيدرسوا عم بيقضوا كل نهارهم، والكرات صارت تتكثف بعدين صارت أكتر مما تطلب منهم أنه يتحملوا مسؤولية أكتر، وهذا الكوتين شوي بوزيتيف من كل اللي صار يعني، بس كان متعب لقلهم كمان. في ضغط، أكيد في ضغط، في ضغط نفسي علينا كأهل أول شيء من وراء الكوفيد أنه يرجعوا على المدرسة، مع أنه يمكن صارت الأغلبية حتى من الأهل ومن الأولاد الأكترية صارت عاملة الطعام والفاكسان وشوي محصنين، بس ما فيك تطلبي من ولد ينتبه كل النهار يعني، منا بتحكي من 7:30 للساعة 3 تضلك حاطت ماسكك وانتبه وبعد أنا أصحابك شوي، هيدا نتفي بيعمل ضغط نفسي. الضغط المادي كمان موجود، بس بذات الوقت ما فينا ننكر أنه ما نتوقع زودة على القصوطة، لأنه كل شيء تغير وكل شيء نزيد، وتتفتح المدرسة هلأ بهيدا الظرف كمان تحدي لها، منعرف قطعت بنزين وقطعت مازوت وكهرباء، والمعلمات والأساتذة بدها تتحرك تروح وتجي، كل هيدول بيتطلب يمكن مساعدة من الطرفين، المدرسة بتعمل شوية ساكريفيس والأهل بيعملوا شوية ساكريفيس كرمال تمرق هيدي المرحلة والكل يتجاوب كرمال يرجع السيستام اللي كان ماشي قبل. هلأ كيف رح يمرق على الأهل زودة القصوطة مع كل اللي عم بيصير، هيدا كمان تحدي جديد يعني، إن شاء الله تتحسن الأوضاع، إن شاء الله ما بعرف يصير شيء بالبلد غير متوقع، تتحسن الأوضاع ترجع تتأمن كل هالقصص الأساسية، والأهم أنه يتحسن الوضع المادي للأهل تقدروا هن يحسنوا بالقصوطة بالمدرسة، يساعدوا شوي المدرسة بهالحمل اللي عليها ويريحوا شوي الأستاذ تقدر يعطي، لأنه في كتير فلوا من الأساتذة وهيدا حقهم، على القليل اللي بقي هون يكون في عندهم شوية شبار من الأهل ومن المدرسة تقدروا يكفوا، لأنه منه هين اللي ناطرنا منه هين، بس أنه الحمد لله على القليل عم بلش نخطي أول خطوة بالمرحلة الجديدة، خطوة مظبوطة أنه فتحت المدارس. النقيب عبود يؤكد أن بعض المدارس أعلنت عن نيتها رفع الأقساط ويشرح غير شرعية ذلك. بكل الأحوال وحسب القانون 515 اللي بينظم الموازنة المدرسية، ممنوع على المدرسة هلأ بالوقت الحالي أنه ترفع قسطها، لأنه بدها تنعمل الموازنة، ولتنعمل الموازنة بده ينعرف قديش في مصاريف من رواتب معلمين أجور الموظفين وكلفة التشغيل، وتنقسم الكلفة على عدد التلاميذ اللي بالمدرسة. في كتير من المدارس بعد ما عندها العدد الدقيق لطلابها بحكم بعد انه في انتقال، في تلاميذ ما بيلتحقوا بمدرستهم وفي تلاميذ كمان بيجوا على المدرسة جديد. اذا انت نعرف الكلفة كمان بعد في رواتب معلمين مش معروفة اذا بدها تنعطى قانونا مع الدرجات الست ولا لا. وبمطلق الأحوال بعد تحضير الموازنة، مشروع الموازنة يعرض المشروع على لجنة الأهل، ولازم توقع عليه لجنة الأهل أو اللجنة المالية بلجنة الأهل لتصير الموازنة نافذة وترسل إلى مصلحة التعليم الخاص بالوزارة ليجرى ليصير في تدقيق بأرقامها ونشوف إذا النسب اللي محددها القانون محترمة ولا لا. في المقابل الأساتذة يرفعون الصرخ أيضا. سمر الملاح معلمة في المدرسة البطريرقية في بيروت توصف حال الأساتذة وظروفهم المادية والنفسية أيضا. بالنسبة لهذه السنة مثلاً 30% من الأساتذة بمدرسة فلو، منهم سافروا، منهم تركوا التعليم، منهم فضلوا يقعدوا بالبيت يهتموا بولادهم، يعني الوضع سيء لدرجة أنه حطموا لنا كل طموحاتنا. هلأ بالنسبة لإلي ولكم واحد باقي عطين حنا بعد مجال، متأملين أنه عن جد يتحسن الوضع. هلا كيف عايشين بهيك معاشات؟ عم نضطر نعطي كتير دروس خصوصية، خاصة انه الاهل مع التعليم عن بعد كان عم بيكون عندهم خوف انه ولادهم ما يكونوا عم يكتسبوا كل المهارات، فكانوا عم بيجيبوا كتير اساتذة ليعطوا دروس خصوصية، فبهالطريقة عم نقدر نعود شوي. التعليم عن بعد كان في تحدي كبير لإلنا وللتلاميذ، عنده إيجابياته، مثلا أنه خلينا نحن كأساتذة نطور مهاراتنا التقنية، نستعمل مثلا أساليب جديدة تنوصل معلومات بطريقة هي فعليا أقرب للتلاميذ وللعصر التكنولوجي اللي نحن عايشين فيه. كمان من إيجابياته أنه في تلاميذ كان عندهم خجل بالتعلم الحضوري، هذا الخجل انكسر عن بعض وخليهم يبينوا عن مهاراتهم. في تلاميذ حسوا حالهم براحة نفسية أكثر، راحة نفسية وراحة جسدية، هنو عم يتعلموا ببيئتهم بغرفتهم، كمان هذا الشيء خلاهم يتطوروا أكثر. بس كان في سلبيات كتيرة، مثلا مشاكل كهرباء، مشاكل انترنت، في تلاميذ ما كانوا أبدا جدية، ما كان في تجاوب مع البعض، الأهل منهم موجودين بأشغالهم كرمال تكون في مراقبة من الأهل. كمان للتلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلمية كان كتير صعب إنه نقدر نوصل لهم المعلومات بالطريقة يلي هن عايزينها وبيستحقوها كرمال يقدروا يستفيدوا. من ناحية الاختبارات عن بعد كان في صعوبة إنه نقدر نقيم إذا المعلومات اكتسبت أم لا، خاصة إنه منعرف إنه أغلبية التلاميذ وقت الاختبارات كان عم بيكون في حدا عم بيساعدهم. من ناحية المادية الوضع كان كتير سيء بسنتين يلي مرقوا معاشتنا نحنا كل ما قلها لورا فقدت قيمتها، وهذا الشيء بطريقة غير مباشرة أكيد أكيد أثر على حماسنا بالتعليم، صرنا حاسين أنه عم نعلم أكثر كواجب، خاصة أنه ما كان فعليا تركيزنا مجال أنه نطالب بحقوقنا. وفي عيال عانوا كتير، عيال يلي ما عندها مدخول غير المدرسة عن جد مرق عليها سنتين كتير صعبين وبعدهم بهذا الوضع. هلأ بالآخر ضروري نقول إنه بالمينيموم يلي كان عنا إياه عن جد طلعنا الماكسيموم من هالتلاميذ وجربنا قد ما فينا نحافظ على المستوى العالي بالتعليم بلبنان. الأساتذة حاولوا الصمود قدر المستطاع، ماذا عن الأولاد والأهالي؟ يمكن لأنه أولادي بعدهم مش عم بحكي ترمينال، مش عم بحكي بصفوف كتير متقدمة، بحس أنه لا ما لازم تتكرر على القليلة، يعني مش 3 سنين ورا بعضها، لأنه حتى نحن ككبار بس عملنا انزربنا بالبيت بالظرف اللي مرقنا فيه، صرنا حتى نحن بس بلشت فتح البلد عن جد حسينا أنه بدنا نعمل مجهود إضافة نرجع نفوت بالحياة الطبيعية. بقى كيف الحال مع ولد قاعد سنتين بالبيت؟ أوكي كانوا عم يطلعوا يعملوا فحوصاتهم بس كل السيستم كان قلجي وكل الكرات كانت أخف من ما لازم تكون. لا أكيد لا ما بدي هذا السيستم يصير أونلاين عن جديد يعني للأولاد، لأنه ما في يقول منه صحي، بالعكس يمكن نحن مدرستنا عطيت كل السنة كان عندهم الأولاد من 7:30 يوعوا الصبح مثل كأنه مدرسة عادي، بريك بس وقت الفرصة، كانت كراتهم عم تنعطى، كان في فحوصات وفروضة عم تنطلب منهم بدو يقدموها تاني نهار، وكان في متابعة من المدرسة، بس ما كان الكور مثل ما هو لازم يكون بالمدرسة، يعني كان البروغرام مش كله عم يتاخد، ما في يقول على الماشي بس أنه مش مثل ما هو لازم. حتى الولد بالآخر صار دجران مش عارف حاله شو أخذ شو ما أخذ، يعني فحوصات آخر السنة كانت تحدي للولاد وللأهل، يعني الولد مش مفروض يكون عنده هيدا مش عم لاقي الكلمة، يكون عنده هيدا الشك أنه أنا مؤهل أطلع سنة ولا مني مؤهل أطلع سنة، وإذا طلعت هيدا السنة الجاية رح أخذ يلي بقى من بروغرام سنة الماضي بلس سنة اللي جاية. لا أنا بالنسبة لي نشكر الله أنه رجعت فتحت المدرسة. هلأ إذا صار ظرف بالبلد وبقيوا يرجعوا على المدرسة أكيد يكونوا قانين أحسن ما عم يخطوا شي بالمرة، يعني أنه أنا ببيتي عندي تقديم يمكن سنة الجاي بروفي، ما بعرف إذا رح يصير، أنه ابني إذا أخذ كراته بقلب البيت ما بعرف أي مستوى عم نحكي عنه، بالنهاية رح يفوتوا على الجامعات يلي تأخروا عليه هلأ رح يخدوه بعدين، بس أنه ليش هالولد بده يحط على كتافه سنتين وثلاثة؟ مع العلم يمكن نحن مرقنا فيها بالحرب بس ما بعرف ليش منحس أولادنا ما بيقدروا يمرقوا فيها، يمكن نحن غلطانين. بيّنت صفات عند الأولاد بقدر أقول لك من تجربة خاصة عند ابني الكبير، إيه بيّنت صفات، يعني تفاجأت بمسؤوليته قديش كان منظم وعرف يستفيد وكيف هو صار يلحق درسه وينتبه لأنه هو ياخد النوتات، وكنا بوقت المدرسة نحن بدنا جبت الأجندة كتبتها ما كتبتها تأكد لي أخذت هيدا الكور ولا لا، مع ابني الصغير الثاني كانت شوي الأمور إذا بدك فوضوية أكتر، ما كان أخذها عن جد بجدية مثل الابن الكبير. يمكن هذا بيتوقف على الولد قديش هو مسؤول أو قديش عمره أو قديش بيعرف أنه إذا أنا ما حضرت هيدا الكور رح أنا أذي حالي أكتر. بس ما في يقول خفض المستوى، لا، في يقول أنه تأجل، إذا بدك تأجل البروغرام لسنة الجاي ورح يكون دوبل إفور من الأولاد ومن الأساتذة. تتراوح أرقام الطلاب الذين تسجلوا في المدارس العام الدراسي المقبل من 60-70% حتى تاريخ تسجيل هذه الحلقة. أما النسبة المتبقية فحتى الساعة مجهولة المصير والأسباب. التحديات كبيرة، لكن من الواضح أن رغبة كل الأطراف المعنية بالصمود أقله لهذا العام واضحة وتنم عن وعي الجميع لأهمية العودة إلى عام دراسي طبيعي قدر المستطاع. فالتعليم هو المحرك الأساسي في تطور أي بلد وشعب، وإذا كانت القطاعات الأخرى قد أصيبت جراء الأزمات المتتالية في لبنان، إلا أن تحصين القطاع التربوي هو حاجة وطنية، لأن تدميره ليس إلا تدمير للبلد ولمستقبل أبنائه، وخصوصا أن لبنان لطالما كان رائدا في هذا المجال.